هو ده اللي كنت عايزه. ثلاثة وعشرين شوف النسخة دي على دكتور أحمد، سألني نسخة بتاعت الطبعة التركية. بص هو عليها على التليفونات وعرفتوا تجيبوها، دي هو الأصل سبحان الله. شوف من الأرقام دي، ما كنا في الأرقام، حد بعتها لي من الأخوات من جوه، ما أعرفش أنا افتكرت أنا ما شفتهاش اللي وأنا جاي إيش؟ صح مسلم. ولقيت الخطاب ده، هي دي الطبعة التركية على فكرة، وهو الشيك ده اللي طابعها وحاطين ارقام تليفونات. شوف حتى كان اياميها السعر كان تخفيض جامد، هو حاطط كاتبين في الورقه انه طبعا اكيد الكلام ده مش موجود 65 دي السعر ده صح، كان بس هو حاطط ارقام تليفونات لو تواصلوا معاه، لان هي دي النسخه بتاعت اللي هي مقارنه للطبعه التركيه وهي محققه اللي هي بتاعت 1329 طبعة 1329. فهو إذا كان كده سبحان الله نسيته خالص. هو حاطط أرقام هنا برضه في أول ورقة تقريبا جوه، بس هي دي اللي فيها أرقام تانية، لو عايز تاخد دي أو دي. لا هو ما نعرفش هي فين، ده هو شخصيا لازم تتصلوا بيه ساعتها. هو حاطط أهو الأرقام دي ومصر، وفي هنا كمان الورقة دي لو عايزين تاخد منها، ده لو أراد بقى حد ياخد النسخة أو صورها، وصور الورقة دي كمان لو عايز صورها فيها. يلا عشان هنبدأ إن شاء الله، إحنا بدأنا كده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أعظم الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في الدرس الثاني، يوم الدرس منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وندخل اليوم في كتاب جديد من كتب المعاملات، أو كتاب الضمان. وكتاب الضمان كما قال المؤلف سيتكلم فيه عن، تكلمنا طبعا قبلها كان كتاب الحوالة، وهنا ذكر بعد ذلك كتاب الضمان، لأنه أيضا فيه نوع من التحمل كما الحوالة بيحيل، يعني بيحيل الدين من إلى، لكنه كما قلنا الحوالة فيها الدين فقط، حالة الدين. الضمان سيأتي فيها أنواع، في أن يضمن ضمان الدين، ضمان الحقوق أو ضمان البدن، لما سيكون ضمان البدن يسمى الكفالة أحيانا، ففي أنواع وسيتكلم يعني عنها المؤلف. وأصدر الضمان من مصدر ضمنته أو ضمنت الشيء، أضمنه ضمانا أي كفلته، يأتي بمعنى كأنه كفل، كأنه ضامن وضمين، وهو حفظ الشيء بضم ذمة إلى ذمة. الضامن هنا حفظ الشيء بضم ذمة إلى ذمة. إذن هنا أن الضمين، الضمان يكون عند الضمان، يعني مثلا صورة المسألة بأنه أحمد أراد أن يشتري مثلا سيارة من عبد الله، فقال له أبيعك السيارة لكنك مقسط، وأردها مقسطة، اديني بضامن، أحد يضمنك بحيث أنه يتحمل عنك الدين إذا لم تسدد لي في الموعد. فذهب أحمد وأتى بفضل، فضمن أحمد عند عبد الله. ومعنى هنا ضمت الذمة إلى الذمة، أصبح عبد الله يطالب أحمد أولا، إذا لم يسدد أحمد في الموعد يذهب إلى فضل ويطالبه لأنه قد ضمن. ضمن أحمد، إذا تحمل أيضا، دخل ضمن ذمته إلى ذمة أحمد في سداد هذا الدين. إذا أصبح عندنا ضامن ومضمون له ومضمون عنه أيضا. إذا عندنا الضامن هنا، في الضامن هنا سيكون فرق، المضمون عنه أحمد، المضمون له الدين ايضا كمان، او والمضمون انا اقول المضمون له عبد الله والمضمون به هو الحق او الدين. والصيغه الاربعه او خمسه صيغه الضمان هي دي الخامسه. ثم يضاف هذه في الحقوق والاموال سيضاف عليها في البدن، سياتي الكلام في البدن او ينقص منها هي كفاله البدن. اذا الضامن قد هو هنا عندنا التوفيق لو درسنا الرهن، وهنا اصبح معنا الضمان. ثم سياتي الكلام في الشهاده بعد ذلك، وهذه احد الثلاثه الوثائق اللي هو يوثق بها الحقوق او الديون او الحقوق لو قلنا الرهن او الضمان او الشهاده ان يشهد على ذلك. والضامن له مسميات كثيره في اللغه وفي الشرع، فالضامن ياتي بمعنى كفيل او الحميم او الزعيم، ولكن قالوا في الاموال يسمى ضمين او ضامن يعني، وياتي في الديه يسمى الحميم كانه تحمل الديه كالعاقله مثلا وغيره، او واحد تحمل الديه عن احد هي نوع من العقاب وتحمله عنه كأنه. والزعيم جاء في الأموال أيضا، والكفيل جاء في النفس إنه إن يكفل فلان كما سيأتي معنا يكفل إن يحضر بدنه إلى مجلس القضاء. يعني مثلا القاضي حد موعد لجلسة وعلى فلان دين ولابد يأتي يسلي هذه الجلسة أمام القاضي، فيأتي الضامن فلان يقول أنا أضمنه بأن أأتي بفلان يوم الجلسة ببدني ولا يضمن الدين، سيضمن اتيان البدن فقط، يعني انا هجيبه يوم الجلسه يكون عندكم. هو لو ضمن هذه تسمى كفاله البدن، انه هو ضمن ان ياتي بالبدن لم يضمن المال، وهذه سنبين انه هو لابد ان ياتي فيها فصل، اذا لم ياتيها بذلك قد يحبس الى ان ياتي به الى غير ذلك ما دام قد ضمن ان ياتي بالبدن، هذه تسمى كفاله. كان في الاموال تسمى الضمان او الضامن، وفي الديات يسمى الحميم، وأيضا الزعيم تأتي في الأموال أيضا، والكفيل في الأبدن أو في النفس. والبعض جعلوها كما ذكر ابن حبان حافظ ابن حبان رحمه الله تعالى قال باختلاف البلدان، يعني أهل المدينة يقولون زعيم والحميل أهل مصر والعراق في الكفيل، يعني من باب اللغة هذا كله في اللغة. طب الأصل في الضمان ثبوت من الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب من قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم، هذه هنا زعيم يعني ضامن، ضامن أنا أرد أعطيه بذلك أعطيه. أيضا طبعا هذه في مسألة آيات سورة يوسف عليه السلام، ولكن ممكن نقول هنا كأنه المؤذن الذي أذن في العير في صواع الملك الذي أخذه قال من سرقه من رده له حمل بعيد، كانه جعل صحيح، وانا به زعيم يعني انا ضامن في هذا الامر هنا المقصود، ولكن هذا شرع من قبلنا وقد ورد في شرعنا ما يقرره عموما ذلك السنه، فذلك عملنا به. ليش استدلنا به هنا؟ عشان مفيش حد يقعد بس يتنطع تستدل بالايات سوره يوسف شرعا، يا حبيبي احنا شرعا من قبلنا نعم اصبح شرعا لنا اللي جاء عندنا في السنه اثبات الضمان، بس انا قدمت الايات لان اصبح الايات كمان شرعينا، هذا التفاول بس المساله. وقوله تعالى سالهم ايهم بذلك زعيم، يعني اي محمد الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد يقول يعني سالهم ايهم بذلك زعيم، ايهم ذلك ضامن يلتزم بذلك. ثم جاءت السنه قال عليه السلام الزعيم غالب، قال الزعيم غالب، وحديث ابو امامه وما رواه اهم البخاري كان كنت قال حديث سلام بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله فاتي بجنازه فقال صلي، فقالوا صلي عليها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم اتي بجنازه فقالوا يا رسول الله صلي عليه، فقال عليه السلام هل عليه دين؟ قالوا نعم، قالوا هل ترك شيئا؟ قال ثلاثة دنانير، فصلى عليه. ثم أتوا بجنازة قالوا صلوا عليها، صلي عليها صلى الله عليه وسلم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل لا، قالوا هل عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ثلاثة دنانير، أو قالوا ثلاثة دنانير. قال هل ترك شيئا؟ قال لا. او في روايه ما قال، قال عليه 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. عند البخاري قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتاده، وهذا حديث يسمى حديث ابو قتاده لذلك، صلي يا رسول علي يا رسول الله وعلي دين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعلي دينه. وهنا تحمل ابو قتاده دين الميت واصبح ضامن له، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا كان اول الاسلام لما فتحت الفتوح وكثرت الاموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فمن ترك دينا فالي. فالنبي تحمل ديون المسلمين من بيت المال صلى الله عليه وسلم اذا مات وليس عليه شيء، فتحمله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد فتح الفتوح، فقال فمن ترك دينا فالي، يعني الي هذا، يعني انا علي ضامن ان انا اسدد هذا الدين. ولكن طبعا العلماء تكلموا لماذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الدين، وهذا يعني ترك النبي صلاته كالدعاء له رحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس، ارحم الامه بالامه، فكيف يعني لا يصلي عليه؟ تكلم العلماء في شرح هذا الحديث كثيرا، لان الاصل ان صلاته كالشفاعه توجب المغفره. قالوا ان كان الدين معاقب عليه، الدين معاقب عليه، لكن هو صحيح ان لا، تأويلات كثيرة أفضلها أن يرغب الناس في قضاء الديون، وأن الميت يتحول، أن المرء يحاول أنه في حياته ألا يتكفل أو يتكبد ديونا كثيرة قد تؤثر عليه وتضيع هذه الأموال، لأنه يموت ولا يسدد للناس. يعني هو من باب الذكر عن التسارع في أخذ الديون، وهذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس لا ينتبهون هذه المسألة، فيعني يكسرون من أخذ الديون وهم لا يسددون كمان، او يكون يريد ان يسدد حقه، لكنه هذه المساله تحتاج الى ان المرء يعني يسارع باقراء الذمه ولا يتكفل ما لا يستطيع ان يسدده ايضا. وثم اجماع المسلمين، واجمع المسلمون على صحه الضمان في الجنه. وهذه سيتكلم الان المؤلف عن شروط، ندخل في المد شروط في الضامن. شرط الضامن الرشد. طب الذي سيكون ضامنا لابد ان يكون راشدا. لما قال راشدا خرج الصبي والمجنون، يبقى الصبي لا يضمن والمجنون لا يضمن والسفيه، السفيه لا يضمن ايضا. وهنا قال شرط الضامن الرشد. وبرضه ممكن يرد عليه المكاتب والمكره على انه لا يصح ضمانهما ايضا، وهما من اهل الرشد. وبعدهم قالوا المبذر بعد بلوغه رشدا، يعني هو كان مبذر وبلغ الرشد وهو مبذر، مبذر لسه فيه، وهو ايضا لا يدخل لذلك. ولكن يعني الحاكم اسف لم يحجر عليه ويصح ضمانه مع انه هو ليس فيه رشد، من فيه تبذير، فكأنه يريد أن يقول أن هذا في دخول على مسألة، يعني أدخل على كلمة الرشد كما بينا الآن. ذاك الغزالي له عبارة في الوجيز لعلها أضبط قليلا، قال أن شرط الضامن صحة العبارة وأهلية التبرع. صحة العبارة يبقى خرج الصبي والمجنون، دي صحة العبارة. أهلية التبرع خرج به السفيه، نعم، الآلية اللي يتبرع بذلك، وصفي طبعا اللي هو المحجور عليه. طيب إذا هنا أيا كان يعني عموما، طب هل الأخرس يصح ضمانه؟ يصح ضمان الأخرس، يصح ضمان الأخرس بالإشارة، إذا كانت الإشارة إيش؟ أقول يعني من باب أولى كصح بيع، هو قياس على البيع والطلاق كمان أيضا. فذلك لو قلنا في العقد البيعي يعني العقد بالإشارة لو كانت مفهومة فكذلك أيضا يصح الضمان فيه أيضا. ولا يصح طبعا ضمان السفيه بإذن الولي، ولا يصح، لا يصح نقول. طيب ضمان المرأة صحيح، المرأة لها تضمن، نعم، حتى لو صاحبت زوج، صاحبت زوج يعني متزوجة نقول يعني، أو حتى غير متزوجة، هل نحتاج الى اذن الزوج؟ الصحيح ان عندنا لا تحتاج لاذن الزوج كسائر التصرفات، لكن مالك يرى بانها تحتاج لاذن الزوج. طب ليش ممكن تكون تحتاج لإذن الزوج؟ النهارده المرأة واخدة مننا حيز كويس يعني. لأنها عليك لا وما تلزموش. لا يلزمه انه يسدد دايما من باب تاني. بنته الابيات مش ماشيه معاكوا خالص، لا شعر ماشي ولا ابيات ماشي. طب ها كان الزوج اعطاها حق تصرف في مالي قول الشعر مش جايب معاكوا خالص، ما تحركش فيكم شيء. ليش الزوج تحتاج الى اذنه عند مالك في الضمان؟ فتاتي من هنا. بص عشان ايه؟ ايوه ممكن يعني لو يقول لك حفاظ على المرأة، وصل قلبه رهيف ازاي؟ ممكن تتسجن يعني. انت عارف هو مش عشان حفاظا على المرأة او حفاظا على حقوقها بقى. ايوه طبعا طبعا. الربع ساعة هو ما قالش حاجة، هو بيقول لك حفاظا على المرأة. هو مش حفاظا على المرأة، هو ليش اذنه؟ لانها ان لم تسدد ستحبس. فهو لا حق الاستمتاع، راجل دافع مهره وقاعد بيكلف طول الليل والنهار. فهو بعضهم نظروا انتبهوا للمساله. بقول لك لا شعر ماشي معاكم. شفت اهو اتفضل. والله كنت قلت كده. هو كده الويجي الحمد لله كده. هو كده جه خلاص، احنا عرفنا كان صوته مش طالع. فهو الان قالوا باذن الزوج. ليش؟ لانه حقه ممكن يعني ان هي تحبس. فالان هو نعم فلذلك. لكن عندنا قالوا لا حاجه لاذن الزوج كسائر التصرفات خلافا لمالك. طيب قالوا وضمان محجور عليه بفلس كشرائه. يعني الرجل المحجور عليه بالفلس اذا ضمن كانه اشترى. واحنا بنجوز له الشراء تفكرين الحج المحجور عليه بفلس الشراء ممكن يشتري ام لا؟ طب انا هشوف بقى فعلا، ارجع كده شويه شوف الناس وفين العدنان؟ ولا الحد؟ محدش يعرف عنه حاجه يعني؟ الحد كان ما كانش طيب. المحجور عليه بفلس يستطيع ان يشتري ام لا؟ ايوه في الذمه. نعم له ان يشتري في الذمه. مش قلنا له ان يشتري في الذمه؟ اذا له. لذلك هو هنا بيقول ايش؟ وضمان محجور عليه بفلس كشرائه. ما هو الان لو ضمن مش هيضمن مال. مش الحال طبعا. ما هو بيقول كشرائه ليبين. ما هو ايش اللي هو المحجور عليه هيشتري بكيف والفلوس مش معه؟ محجور عليه. فهو جوازه شراءه في الذمه والضمان في الذمه لانه سياتي. لكنه كان يريد يعني ايش؟ انه لن يستطيع ان يسدد الا بعد ما ينتهي من الغرماء وغيرهم. فهنا ذاك قال وضمان محجور عليه بفلس كشيء. يعني لو واحد محجور عليه بفلس وطلب في ضمانه يصح ضمانه ام لا؟ يصح ضمانه ان قبل طبعا ليش كما سياتي معنى المضمون له ضمان هذا الرجل. والا طبعا لو عرف انه مفلس ممكن يقول لا انا مش ضمانك ده لا يلزمني في شيء كما سياتي معنا. طيب هو طبعا هيطالب بيه امتى؟ بعد فك الحج عشان فاهمين. ليش؟ هو يصح ضمانه مع انه ليس من اهل التبرع. يصح ضمانه لكن ليس من اهل التبرع. لكن ممكن يحتطب ويكتسب من غير المال الذي حجر عليه فيكون له سبيل اخر. ذاك صححه الضمان له. وضمان عبد بغير اذن سيده. طيب يعني عبد بغير لا يصح باطل قال. طيب هنا العبد هل ممكن العبد يروح يضمن؟ اصلا العبد في ضمانه الامان لا يصح لان كله رايح على ايش؟ راجع على السيد. هو انا قال بغير اذن سيده. طيب بس هو قال ويصح باذنه فان عين للاداء كسبه او غيره. اذا الان لو اذن له السيد ان يضمن يصح لانه في الاخر السيد سيتحمل وان كان. لكن هو طب قال فان عين للاداء كسبه او غيره. يعني قال ان انا عينت قال قضى منه. يعني قال انه انا التجاره هبل ان السيد ده العبد ما يتاجر فيه. واذن له في التجاره. فالعبد هذا ضمن، بس قال له انا ضمنت، ضمنت من هذا المال، يعني ان كان سيسدد سيسدد من هذا المال. عين، فاهمين يعني ايه عين؟ يعني السيد اعطى له الاموال يتاجر فيها، اذن له في التجاره واذن له في الضمان. لكن لما قال له انت تضمن بالمال ده فقط، فاذا لو ذهب العبد وضمن واراد ان يقول انا اضمن بس المال التجاره فقط وعين، يصح ضمانه. او عين من كسبي، قال من انا باكتسب اجره، يعني يشتغل اجير يختطب بشيء، فقال من كسبي هذا، عين الكسب، يعني قال من تصليحي لكذا، او من حمل الحطب، او من حمل لكذا. فهنا ايش؟ يصح ما دام عين. لو قالوا قضى منه، يعني لما ياتي القضاء الدين لو سيقضي من هذا فقط، ولا يرجع الهدف ايش؟ انه لا يرجع للسيد. لو عين قال للمضمون له انا اضمن من عملي مثلا في حمل الطوب فقط، من او من تجارتي هذه، فلو جاء وقت القضاء يقضي من هذا فقط ولا يرجع فيه على السيد ان لم يكن. قال والا، يعني اطلق الاذن في الضمان ولم يعين له طريقه، الاصح انه اذا كان ماذونا له في التجاره تعلق بما في يده. يعني هو لو قال له ماذون في التجاره ممكن ما يديلوش اذن في الضمان، لكن يديله اذن في التجاره. فلو ضمن بمال التجاره يبقى قالوا يصح ايضا انه اذن له في التجاره، فاذن اذن له في الضمان. لا اسكوا معايا شويه ونمشي، ولا انتم يعني مالكم؟ طيب عشان مش عارف، حاسس ان الدنيا بتقع منكم. او قال فالاصح انه ان كان ماذون له في التجاره تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الاذن، والا ينتبه هنا قال وما يكسبه بعد الاذن، تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الاذن، يعني تعلق بمال التجاره وما يكسبه بعد هذا ايضا. يعني لو هو اليوم مثلا ضمن، فبعد كده الارباح اللي بتاتي من الكسب اللي بتنتج بيه التجاره دخلت في هذا المال ايضا. لو كان المال معاه 100,000 ثم كسب اصبح 110، فدخل في الكسب الذي كسبه من هذا المال في ايش؟ الضمان ايضا. فاهمين؟ طيب قال والا فبما يكسب ايش؟ والا فبما يكسبه وما يكسبه بعد الاذن، والا ايش بعد كده؟ والا فبما يكسبه ولا صح لتصدير قال ربحا وما يكسبه بعد الاذن، وما يكسبه بعد الاذن والا فبما يكسبه. لو نعم هنا وما يكسبه بعد الاذن، ان كان ماذونا له في التجاره تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الاذن، والا ان لم يكن ماذونا له في التجاره فبما يكسبه فقط. نعم من المال التجاره والمكسب، والمكسب الارباح. اما لو كان غير ماذون في التجاره فبما يكسبه هو فقط. طيب مش عايزين نستضيف في العبد اول ان هي الحالات غالبا يعني مش حاليا موجوده. طيب قال والاصح اشتراطي معرفه المضمون له. يعني افترض مثلا لما قلنا لان احمد راح لفضل قال له انا اشتريت سياره من فلان وعايزك تيجي تضمن لي، وفضل يقول له قول لي مين؟ قال له لا معلش تضمن لي بس وخلاص، بلاش تعرف مين هو. قال له لا وعلى لو فلان ده انا هيقعد طول الليل اين مالي اين مالي كل شويه اتصل بيه اين مالي، اما لو فلان تاني ممكن الراجل ده هيسد له يجي الميعاد هنيجي نجيله، فانا لازم اعرف من الذي مضمون له حتى اوافق. قال الاصح اشتراطي معرفه المضمون له. ليش؟ تفاوت الناس في الاستيفاء. في واحد ديني مالي مالي اقعد طول الليل والنهار ايش تبعت له رسائل ويزن لغايه لما يجي الميعاد بعد 6 شهور تلاقيه هو عمل له 100,000 رساله كل يوم بيصبح عليه ومسي عليه انتبه من الموعد. فهذه قال وانه لا يشترط قبوله ورضاه. هنا هو الاشكال، بص انتبهوا. قالوا والاصح اشتراطي معرفه المضمون له معرفته وانه لا يشترط قبوله ورضاه، ثم قال ايش تاني بقى فيها؟ ولا ايش؟ ولا يشترط رضا المضمون عنه قط. لا هذه مش دي الاشكال. المضمون له هنا، وهي طبعا فيها اشكال معنا. قال والاصح اشتراطي معرفه المضمون له. طب دي المعرفه، وانه لا يشترط قبوله ورضاه. والاشكال كله في حديث ابي قتاده، الاشكال اللي جعل النص يقول ذلك حديث ابي قتاده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما لقى الرجل يصلي عليه فقالوا عليه 3 دينار، قالوا صلوا عليه. قال أبو قتادة علي الدين. طب مين اللي عليه الدين؟ الرجل مات عليه 3 دينار، لم يسأل أبو قتادة ولم يسأل الرجل الذي له الدين، هو أنت ترضى بضمان أبي قتادة أم لا؟ هذه فيها كلام بس الآن مش هستطيع أفسر فيها يعني كثيرا، لكن هنا فقالوا لذلك قالوا والأصح. إذا في خلاف في المسألة، فيها أكثر من وجه، فلذلك قالوا الأصح اشتراطي معرفة المضمون له أولا، وعندنا قول ثاني أصلا لا يشترط وجه لا يشترط المعرفة لحديث أبي قتادة. انتبهوا الأول في الكلام اللي فوق في المعرفة قبل أن نقول في القبول، فلأن أبي قتادة لم يسأل، مش أبو قتادة لم يسأل، يسأل اللي له الأموال، وأبو قتادة أيضا لم يسأل مين المضمون له. احنا اشترطنا معرفة المضمون له. أبي قتادة لما قال علي الدين لم يسأل مين اللي عليه اللي له الدين هذا المضمون له، ومع ذلك التزم، فليش يقول بالشرط؟ هم قالوا بذلك أيضا. فنقول فقالوا بالعموم. يبقى الوجه الثاني حقيقة كلامه قوي جدا يعني أيضا، بأنه لا يشترط لظاهر الآية وحديث أبي قتادة أيضا، يعني أبي قتادة ضمن لمن لا يعرفه. أنتوا معايا ولا لأ؟ طيب ضمن لمن لا يعرفه، والحق الوجه الثاني أقوى لأن كان الأصح عندنا هو الوجه الأول، وأنه لا يشترط قبوله ورضاه أيضا لحديث أبي قتادة. ولكن هو يعرف انه مات فانتفى الانشاء. لا، اللي مات ده الميت. هو يعرف انه مات، فاذا يعرف انه مات هو يعرف خطا لا يفتي بينهم. لا، هو الكلام في المقضوء في المقبول له عبد الله، اللي عبد الله صاحب اللي له الدين، الذي له الدين وليس عليه الدين. له الدين، هو لذلك قال المضمون له مش المضمون عنه. المضمون عنه ده هنا احمد، وهو هل اشتراط؟ احنا قلنا اشتراط والاصح اشتراط. حديث ابي قتاده لم يصح، لم يشترط او لم يعلم، وايضا قالوا انه لا يشترط قبوله ورضاه. يبقى بعد ما قالوا المعرفه قالوا لا يشترط ان يقبل او يرضى. ليش؟ ده حديث ابي قتاده، لأنه هو ضمن وما رجعوش يسألوا الرجل قبلت ضمانه أم لا. معرفة أنا ما هو الإشكال عندنا، إحنا أخذنا بوجوب المعرفة، مع إن بالقدر الوجه الثاني عندنا قلت ذلك فيه قوة عن الوجه الأول المعتمد. لذلك هو الأول المعتمد قالوا الاستفاء الناس، لما اكتفوا الناس بالاستفاء فيعرف. أو كده شفنا ضامن عارف مين هو اللي هيضمن، يعني مين هيعرف ان هو لازم يعرف عبد الله. عبد الله بقى قبول ولا لا يشترط؟ طيب، واحد احنا بنقول اشتراطي مع معرفه المضمون له، ده الوجه ده المعتمد. قلنا في وجه ثاني من القوه اللي كان لحديث ابي قتاده، لان ابي قتاده ضامن من غير ما يعلم من الذي له الدين. ثم قال لذلك رجع قال ولا يشترط قبوله. ليش؟ للحديث بقى، لا يشترط القبول والرضا ايضا. طيب، وايضا هذه فيه اشكال ايضا، لانه ممكن المضمون له، ولذلك حديث القتاده ممكن لا يكون يعني هو القوه في الاستدلال فيه، لان هو مات والرجل سيسدد، ما كانش عند منشا الدين يطلب الضمان. كان بيتكلم عن عند منشا الضمان، هل المضمون له من حقه ان يوافق على الضامن او يرضى بالضامن؟ طبعا الحق انه له، يعني هو هنا قالوا انه لا يشترط مش قبول ورضاه. لا، الحق ان هو انه تقول الحديث، اقول لك في فارق الحديث، لما الحق ان الحديث هنا هو كان بقتادة رضي الله يسدد الدين على الميت تبرعا، يسدد الدين على الميت تبرعا، لان حدث الدين. احنا كلامنا كله عند انشاء الدين وطلب الضمان، فممكن يكون القياس هنا مع الفارق في المساله. هو الصوت لا، هو كان شغال ولا اللي ايدي جت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، سامعك يا حسين معايا هنا، لو قال لي ينفعك انت. ايوه احسن. ايش علاقته بالمساله؟ طب فين الحديث اللي يبين انه عارف القتاده من المضمون له؟ لا رحيم فين يا شباب؟ ايه الموضوع واضح اعتقد. قال ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا. ليش؟ هو طبعا هنا بقتادة ضمن الميت، لكن هو ممكن يعني يرد علينا بان هذا الحديث فارق في القياس للميت هنا كيف تستدل به، لكنه ممكن من ادله اخرى لم يشترط ان ان ان رضا المضمون عنه، قال ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا. وممكن يقول انه عندنا اصل اخر يجوز اداء دين الغير بغير اذن، فالتزامه اولى. يعني لو انا التزمت اولى، لكن هي الاشكال هترجع فين؟ لو انا ضمنت بغير موافقته وسددت عنه فلن ارجع عليه. سهل الكلام هذا بس مش اليوم غالبا مع حالتكم كده مش اليوم. يعني ايش؟ يعني فهمتم ليش؟ لكن هو يجوز ان انا اسدد الدين عن الغير بغير اذنه. نعم، فقالوا ان الالتزام اولى، انا لو تبرعا هاسدد ما حدش يمنعني. او فلان عليه دين وانت رايح المستشفى بتاعته اللي قاعد فيها او رحت عند فلان انت عليك لين جامعه عند فلان خد الدين تبرعا. لكن هل لي ارجع اطالبه؟ لا، ليس لي ارجع اطالبه الا لو كان اذن لي في ذلك. فلذلك الضمان ممكن انا اتبرع بالضمان، لكن هياتي اشكال عند السداد والرجوع عليه. ان لم ياذن لي في الضمان او ياذن لي في السداد فلن اعود عليه. فهموا المساله هنا؟ لذلك هو هنا القياس ايضا في نظر عموما. لم ياذن لي في الضمان وياذن لي في السداد ايضا، هات الكلام تفصيلا لسه مش اليوم، وانا ضمنت بدون اذنه او سددت بدون اذنه فلا ارجع عليه لذلك. قلت سياتي الكلام بس انا مشيتها دلوقتي عشان هي الرد على ما قال. قال ولا معرفته، معرفته في الاصح. ولا يشترط القبول والرضا. في قول ثاني عندنا قد قطعا. اشترط قطعا ولا بتتكلم عن من انت؟ على فكره بتتوه وترجعوه ثاني. مش حضرتك اللي قلت ده حضرتك ايه؟ اللي هو في ايه؟ هو معرفته المضمون له وانه لا يشترط قبوله ورضاه. لا يا انت رايح خالص، انت كنت بتفكر في اي تعميل عندكم. انت فين؟ ده انا قعدت، ده صوتي راح، لو قلت وجهين وجبت حساب القتاده وقلت الوجه الثاني اقوى. لا حضرتك اللي قلت انه لا يشترط معرفته. المعرفه خلاص عرفتها، انت قولي الرضا. قلت الرضا في ثلاث اقوال بس، انا قلت خلاص قولي ابي قتاده اللي هو جبت الحديث وجبت الراجح المعتمد. ايش اللي عندك؟ مش ترجيح يا ابني، ما هو قال لا يشترط قبول ورضاه. قولي فين الاشتراط؟ انت دلوقتي بتسال يا احمد، انت في الاول قلت ده ترجيحي. ترجيحي فين؟ هو انا قول الماتن. فين ترجيح انا في المساله؟ مش الماتن بيقول لا يشترط قبول ورضاه؟ في راجل ثاني في اقوال ثلاثه انا ما اتكلمتش فيهم، ايه علاقتها بالموضوع؟ اصل انت سالتني ده قولك ولا قول الماتن هو اللي قال الكلام ده مش انا. انا ما قلتش حاجه مخالفه للي قاله الماتن دلوقتي عشان تقول ترجيح. القول قال انه لا يشترط قبوله ورضاه. قلنا لحديث ابي قتاده خلاص انتهى. ايه اللي فيها بقى؟ بس التوقف كده ولا لا؟ طب ليه بتسال على دي يعني؟ توقفنا ترجعنا يعني ليش بتسال فيه؟ احنا ما عشرناهاش، ما خالفناهاش. لو انا كنت خالفت وقلت شيء هتقولي ده راجح ولا وجه تاني عندنا، لكن انا في حاجات طبعا بعديها لان مش كل مساله هنعود فيها الاقوال كلها. فيها ثلاث اقوال يعني مش قول واحد. قال وانا معرفته في الاصح قلتها هذه. طيب ويشترط في المضمون هنا انتهينا من الشروط في الضامن والمضمون له والمضمون عنه. هيتكلم عن المضمون نفسه اللي هو الحق ايا كان، ان هو هل انا هتكلم انه قد يكون دين قد يكون عين كما سياتي. قال ويشترط في المضمون كونه ثابتا، يعني اذا انا مش هضمن شيء سيحدث، انا هضمن. يجي انا ضمنت، يقول له ايه انا هشتري منك الشقه، يقول له جيب لي ضامن، يقول له طب اجي اقول لك انا ضمنت احمد في الشقه اللي هشتريها، لسه هيشتريها، يبقى الدين المضمون ليش مش ثابت؟ يبقى هذا الضمان لا يصح. قال يشترط ان يكون في المضمون كونه ثابتا، حال العقد بقى. يعني ما لا يصح ضمان ما يجب من بعد بيع او قرض. ما يجب، لو كان اللي هيجب من بعد البيع اللي هو مثلا الدين او القرض، لا ما اضمن اولا، لابد يجب الاول بالبيع يجب بالقرض. لان الضمان هو ايش؟ وثيقه بالحق، فلا يسبق الضمان الحق. زي الراهن لو تذكره، مش قلنا ان الراهن يكون بعد الدين؟ فانا ارهن بعد الدين، كيف ارهن قبله؟ لان انا استوفي ايه؟ ما فيش استوفي، لسه في الدين. هنا يريد ان يقول ايضا كذلك الضمان وثيقه بالحق فلا يسبقك الشهاده. لكن هنا في شروط خذوها، ان يكون هذا ثابتا لازما معلوما، ثابتا لازما معلوما. طب الحق هذا انت ده مش دين، ده حق، يعني ايش؟ هيدخل الاعيان، العين، المنافع الثابته، المنافع ايضا. لذلك ممكن يصح المنافع الثابته دي في الذمه وفي الدين والعين. المنافع كالاجره في الذمه لاجاره، او اجاره العين، اجاره السيارات، اجاره في الذمه. اجيبك اقول لك انا عايزك تحول لي العفش لاسكندريه، انت تصرف، فانت بقى تجيب شركه، تجيب ناس، دي اجاره في الذمه. عين اجاره سياره مثلا، وهكذا. ف انتبه هنا مسألة أوسع. لو تذكروا الرهن كان مفيش رهن، كان على ما يصحش في الأعيان، كنا الرهن في الدين فقط. هنا لا، الضمان في كل هذه الأنواع، في الأعيان سيأتي أنك تأتي بضمانة البدن تأتي به كفالة، أو الضمان تضمن في دين أو تضمن في منفعة. كل هذه حقوق، كل هذه حقوق لابد تكون حقا ثابتا لازما ومعلوما. قال وصح القديم ضمانه ما سيجب. يبقى القديم عندنا كان يصحح ضمان ما سيجب. قالوا ليش؟ تبوس الحاجة إليه. هي المسألة هنا، لو احنا النهاردة شغالين على النساء، ناخد النفقة المرة بالمرة في النساء. ايش؟ كل يوم. نفقة المرأة متى تستحق؟ نفقة يوم بيوم، يوم بيوم. هل المرأة ممكن تيجي تقول لك لو سمحت انت شكلك كده ما تنفقش؟ كل يوم بيشتغل الرجل، هل انه رجل بيشتغل يوم بيوم؟ في ناس كتير اللي هو الأجر بيسموها، او يعني يوم باليومية بينزل. فتقول له الآن انا اريد حد يضمن لي أجرة نفقة الغد واليوم. ايش احنا بالليل اهو دلوقتي؟ نقول لا، نفقة الغد لم تأتي الآن، سبب الوجوب لم يأتي، لا لسه مستقرة، يمكن تموت الآن، يمكن أنا أموت الآن. ففين النفقة الآن؟ فإذا الحق مش مستقر وليس بلازم. فإذا متى يكون؟ مع شروق الشمس يبدأ اليوم، فأصبح هنا لا حق نفقة اليوم، وهكذا يوم. لو قلنا فنقول هنا نفقة الغد، أو نفقة لو قلنا بالشهر مثلا، يعني لو بالشهر المستحق مثلا للمرأة، فنقول هنا هذا يعني هنا ان المقصود ان هو القديم قال يصح ضمان ما سيجب، وهذا طبعا قلنا اللي قال للتمثل حاجه اليه، لكن المعتمد عندنا انه لابد يكون الحق ثابت ولازم ومعلوم. قال لسه لم الحق لم يثبت. يعني هم ان انا هشتري منك الان الشقه، وبعد ما اشتري سيكون علي ابدا الاقساط. فانا لسه ما اشتريت، او انت جاي تديني قرض فاقول لك انا هضمنه في هذا القرض. لا، لسه القرض ما اخذه، يكون الضمان حل العقد، لكن ما يكون قبلها. ما تعقدش الضمان الاول وبعدين تعقد العقد، يبقى انت عقدت ضمان على شيء لم يكن مستقرا، مش موجود. لكن ممكن تعقد الضمان والرهن وهذه الأشياء حال العقد. نعم سعيد. أو يشترط إن هيكون في ضمان، ما هو يشترط أو يشترط الرهن ثم يعقد الرهن، يعني يكون يقول لن أبيع لك إلا برهن كما قلت، أو لن أبيع لك إلا تأتيني بالضامن، فيكون اشترط بس وقت حال العقد، لكن ما ما يضمن قبل الدين زي ما قلنا مستقر ولازم، ويكون طبعا طبعا لازم ممكن سيأتي الكلام عليه، أو نقول لازم الديون اللازمة الحقوق اللازمة، ما في حقوق غير لازمة زي احنا، أو تقول إلى اللزوم لو قلنا بايع الخيار خيار المجلس بايع خيار الشرط تقول إلى اللزوم ومعلوم لابد يكون الحق معلوم. سيأتي الكلام هنا في المسألة الثلاثة دي بعد ذلك اللازم والمعلوم ليبين قدر هتضمن كم، لابد تعلم قدر الشيء الذي تضمنه. قال والمذهب صحة ضمان الدرك، ايش عارفين عارفين ضمان الدرك؟ انا بقى مذاكر عامل ايه طيب؟ طب قول قول. انا شايفنا ان يشتري انسان شقه او مثلا او منزل وياتي بكفيل او ضامن يقول له ان كان على هذا مثلا الدرك او هذا مثلا المنزل شيء في المستقبل انت تتحمل، يعني مثلا عليه مثلا ازاله اي شيء، فده ده الحاجه الوحيده اللي احنا جاوبنا ان الكفيل يضمن بعد يضمن الدرك. يكيف يضمن؟ لا قولها تاني. تمام، انا دلوقتي واحد يعني واحد هيشتري شقه او مثلا هيشتري مثلا منزل، تمام؟ فيقول له انا يعني اللي هيشتري يقول للبائع انا عايز ضامن كفيل، لو حصل حاجه لو مثلا هذا مثلا المنزل او هذه الشقه كان عليها مثلا اي شيء وانا لم اعلمه ياتي لي ياتي لي بايه؟ انت خلطت. قال بعد قبض الثمن تاني، مذهب صحة الضمان الدركي بعد قبض الثمن، ايش ضمان الدرك؟ دي مشهورة جدا على فكرة، يعني احنا الناس يعني اتكووا منها في هذا الزمان، اتكووا منها. هو اذا خرج مستحق من البيع يعني مسروق. ايوه يا عزو يا عبد الله انت تقول كده؟ طب ايش بقى اقول الصورة؟ ان هو المشتري ياتي ايوه ان هو يريد يشتري سلعة تمام لكن يخاف ان يكون فيها عيب او انها تكون مسروقة او ذلك، فيطلب ضامن ياتي ضامن يقول له خذها وانا اضمن لك اذا كان فيها عيب او هي فيها شيء تردها لي، فلو كان فيها بعد فتره يرد له ياخذ منه ال لا تردها لي لا ولا العيب ولا ليس العيب مش في المساله الاستحقاق لكن ايش هو هو المسروق و المرسول يديله الثمن الذي ايوه هو ايش المسروق دي المساله انا محتاجه محتاج مشكله انا محتاج عن هات اللي عندك لو سمحت المساله خليك خلاص انا المساله كما قال انا اريد البيع اريد الشراء واخاف ان لما بيحدث ان ايه راجل يبيع الشقه ويطلع انه بايعها ل10 قبليه صحيح فانا ياتيني وانا اقول له اشتري من الرجل هذا وان ظهر استحقاق الشقه استحقاق الشقه يعني يجي واحد قال لي الشقه دي مخصومه مني ده انا بايع لي من الاربع بايع لي انا اول واحد اتباع لي فاصبح الشقه مش من حقه الشقه هتكون للبائع المشتري الاول او مخصومه فالذي ضمن ضمن هنا ان يرد له الثمن فهمتوا هنا ضمان الدرك ان الضامن هنا ضمن للمشتري ان يرجع له ماله اذا كان الشيء الذي اشتراه ظهر مستحقا لان خلاص هو ايده مش هتبقى على الشقه الشقه تتاخد منه هتروح لصاحبها الاصلي او المخصومه منه طب المال اللي دفعه هيرجع هنا على الضامن انه يعطيه هذا المال اللي هو دفع ليش للبائع فهمتم هذا هو قالوا هذه ليش قالوا لان الغريب الذي هو البيع ممكن معاملته ناس لا تعرف بعض يا البعض تريد ان تستصل يعني يكون فيها استيثاق ويخاف ايضا انه بالملك هذه معروفه من تاخد التوكيلات اللي موجوده الان وتروح تشوف التوكيلات دي في الشرع العقاري صحيحه اولا ولا لا اتلغت ولا لا طب هل في توكيل اتعمل تاني بعد التوكيل ده ما ممكن يكون هو معاه توكيل مشترى من واحد راح باع اجيب لكم بقى عمليا راح باع لواحد ثاني قبل ان يبيع لك فكيف تعلم تذهب للشرع العقاري تسال في التوكيل طلع عن هذه القطعه او عن هذا الشخص اللي هذه القطعه مثلا او الشقه او شيء مسجل عندكم ام لا اذا مسجل يبقى الراجل ده باع لواحد تاني قبلك مش موجود يبقى هو بايع قبل كده مش موجود يبقى انت استوثقت انه مش موجود. هذه كان طبعا قديما ما فيش كده، ما فيش شارع عقاري وما فيش، فممكن يبيع لخمسة عشر وانت لا تعلم. الان اصبح المساله اللي هيسبق ويسدد ويثبت في الشارع العقاري هو اللي هيكون صاحب الملك قانونا طبعا نسميه، او شرعا لو كان، الا بقى لو اثبتنا بالشهود والناس ان ده اشترى قبل ذلك كلام. لكن الان ممكن قبل قديما ما كانش فيه الكلام ده. فايش اللي كان يحدث؟ كان ياتي الرجل يقول لا اضمن لك ان لو ظهر احد المال عندي. هذا معنى ضمان الدرك او المذهب صحه ضمان الدرك بعد قبض الثمن. اذا لا يصح قبله، يضمن ما دخل في ضمان البائع. ما هو اللي قبل قبض الثمن لسه ما ضمنش، البائع ما ضمن، هو اصلا ضمان الثمن مش البيع تم. البيع تم بإيجاب وقبول، لما قبض البائع الثمن اصبح تذكره ان الثمن دين عند البائع لو لم يوفي او في عيب او شيء، فاصبح بضمان البائع. فانا اضمن بعد ان يضمن البائع الضامن، لذلك قالوا بعد قبض الثمن. تمام. وهو يعني ضمان الدرك ان يضمن المشتري الثمن ان خرج المبلغ المبيع مستحق. وانا قاعد اغني وانت قدامكم المتن كمان، يعني حتى ايش المتن هو راجل شرح لكم خلاص، يعني ايش كما شرحنا الان او معيبه. لا احنا طلعت عبد الله صحيح انا نثبت لك الحق. قال او معيبه، انا فعلا كان ما اتذكر معيبه هذه، لكن انت اصبت تكتب ضبط كتاب. نعم انت ضبط كتاب. احسنت بوركت. ف طيب قال او معيبا، لو خرج معيبا طبعا في السيارات اكثر تجدوها في السيارات، بيبقى في ضمان الدرك ده كثيرا. انا بس عليه هو اللي بيتورع ويقول انا هضمن لو اي، ما هو الضامن الضامن عقد عقد تبرع يعني، او مش هنقول عقد تبرع لكن في ارفاق. هو اللي بيضمن ذلك. نعم هو بيقول هو يقول لو كان معيب او كان مسروق انا سأرد لك المال. طيب نعم، هو كثيرا بتحدث دي ايش، لما تجيب واحد وسيط ولا حاجه ويتحول من وسيط عايز يخلص البيع عشان ياخد عمولته يبقى ضامن نفسه، او واحد معرفه للبائع او وسيط ما بينكم فيقول لك يطمئنك، يقول لك عموما انا اضمن لك يعني لو كان طلع في الشقه دي شيء ان انا سأرد لك الثمن، فاصبح هو ضامن، ده اسمه ضمان الدرك. فانت كده بتستقر يعني بتشعر باطمئنان ان في فلان خلاص ايش لو حدث شيء ان الملك يرجع لك. هذا معنى المقصود. قال او ناقصا لنقص السنجتي، يعني هب لنوع ثالث كمان اللي هو ايش الان، عارفين السنجة؟ الراجل جاي من اخر الدنيا هقعد اقول لكم على السنجة. سمعته اليوم. احسنت، انت بتسمع الدرس قبل ما جاك ربنا يبارك. نعم السنجة اللي هي الكفه، او نقول الشيء اللي كان بيوزن مقابلها، يعني انت عايز توزن كيلو مش الاوزان. الكيلو السنجه، السنجه هي السنجه ايا كان يعني اللي هي ايش كيلو. فممكن ياتي احيانا يقول لك المشتري يقول انا معايا السنجه بتاعتي فهو هيوزن بيها، وهو في فيضع، فياتي البائع يتهم ويقول لا انا اشك في السنجة هذه، انت ممكن تكون مش هي وزنها صحيح. فياتي واحد اخر يضمن للبائع يقول له انا اضمن لك سنجة المشتري ان حدث فيها شيء انا ساعطيك الفرق. فهو يتم البيع، ممكن بعدين يحدث ان السنجة دي يعايروها بدل ما كيلو فيها كيلو للربع مثلا. طبعا في الذهب ممكن تفرق واشياء اخرى للصغير، وبالتالي هنا ايش الذهب. فهنا يضمن، هذه معنى نقال هنا او ناقصا لنقص السنجة. فهمتم؟ او كنقص السنجة في بعض النسخ عندكم، ما ادري لنقص ام كنقص، هي في بعض النسخ بالكاف. نعم. طيب ان ثبت، ان ثبت ان في فروقات رفض المشتري اللي ضامن هيشيلها، اللي ضامن هيرفض. طبعا اللي ضامن سيتحملها ايضا. قال كل هذا ايش كان مستقرا. تمام. قال وكونه لازما، اول كان بيتكلم عن المستقر، دلوقتي كونه لازم يبقى عشان كده هو قال في كذا صوره ان الضمان يكون بعد قبض الثمن، يكون بعد البيع، يكون بعد القرض الى غير ذلك. واضح؟ قال وكونه لازما، هذا هو الشرط الثاني في الدين، وكونه لازما لا اما حالا او مآلا. يعني ايش هنا؟ ما يلزم عليه اداءه عند طلب الاستحقاق. طيب، وهذه طبعا ثمن المبيع بعد قبضه، القرض بعد قبضه، الصداق بعد الدخول. لو قلنا هذا لازم قبل الدخول ليس بلازم، لانه ممكن يطلق فيكون النصف. كذلك عوض الخلع بعد الخلع لازم. نعم. وان كان طيب ثمن المبيع قبل القبض غير مستقر. طيب الأجر قبل استيفاء المنفعة، أجر اليوم ولسه مع لمدة شهر وقاعد يشتغل أسبوعين، لكن هو الأجر لازم أجره 3000 كل يوم ب 100، 3000 في الشهر. هو اشتغل أسبوعين لكن هو له 3000 لازمة، فهذا إيش؟ دين أيضا. طيب المهر قبل الدخول، هو لسه سيقول إلى نجوم كبيان. قال لك نجوم الكتابة. طب واحد الآن هل ممكن أن أنا أضمن نجوم الكتابة؟ عبد الآن كتب سيده على أقساط كل شهر 10000، ما فهنا يأتي ضامن يقول أنا أضمن لك. لا، ليش لا يضمن نجوم الكتابة؟ ممكن يرجع، لأنه ممكن يعني ممكن إيش؟ يعجز نفسه. نعم، فهون ذلك هذا الدين غير لازم، ذلك قال لك نجوم الكتابة. تمام. قال ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح، يعني مدة الخيار إنه مع إنه ليس لازم لكن سيؤول إلى اللزوم، تكلمنا عنها لكنه أتى بها الآن. طيب وضمان الجعل كالرهن به، يعني لو واحد وضع جعلا فممكن. قال وضمان الجعل كالرهن به، لكن الصحيح انه لا يصح قبل الشروع في العمل. يعني واحد لما استوقف منه السياره كان فيها خلاف هذه ايضا، قال انا حطيت 10000 جنيه اللي ياتيني بالسياره، فنزل فلان قال لك انا هنزل امسح المنطقه دي، وابتدى يشتغل، شرع في العمل انه ياتي بالسياره. وهنا الدين الجعالة ليست لازمة، لأنه ممكن يرجع في كلامه صاحب الشيء. وهو قال وضمان الجعل كالرهن به، لكن الصحيح قالوا عندنا أنه لا يصح قبل الشروع في العمل. يعني لو يعني ما يصحش يضمن قبل بدء العمل في البحث عنها مثلا، أن حد يضمن هذا، لأن الدين هذا ليس مستقرا على صاحب الجعالة اللي اتسرق منه لما قال هدي 10000، لسه مش مستقر ولا لازم. بعضهم قال لما يعني لما خلاص يبدا الناس في العمل ويعرف عرفا ان الناس بتبحث في السياره دي كل حته، فقالوا هذا الدين ما يرجعش فيه. بعضهم قال يظل هو لازما لكن غير مستقر لسه الى ان ايش؟ ان يتم لكن هنا قالوا بعد الشروع في العمل يصح الضمان. فممكن حد يقول لا انا قاعد اشتغل ليل نهار عايزين حد يضمن لنا الراجل ده اللي بيقول 10000، فياتي واحد يقول انا اضمن لكم ان اعطيكم 10000 لو اتيتم بالسياره دي جعاله. متى؟ فقالوا بعضهم لا يصح الا بعد الشروع في العمل. قال وكونه معلوما في الجديد، دي الثالثه، انتهينا من مستقر ولازم، لابد يكون ايش؟ الحق معلوم او الدين معلوم. لو جه احد قال له جه فاضل قال له ضمنت لك احمد مع ضمنت لك لا جه عبد الله وقال له ضمنت لك المال اللي لك عند احمد، هو اصلا عبد الله ما يعرفش ليه كان بعد ما ضمن اكتشف تعليم مليون جنيه، هو يعني خلاص حفر نفسه ونزل. فالجديد انه لا يصح. ليش؟ لانه هو اثباته مال في ذمه لادميه بعقد لازم. اثباته مال في الذمه لادميه بعقد لازم لا تصح مع الجهاله، كانها جهاله السماء، فلابد يعرف قدر الدين. لذلك انتبهوا المساله دي هي مش قريب، يعني هي قريبه بس بتحدث كتير جدا في الورث. يموت الرجل ممكن تكون مش نفس المساله او لكن فيبلغ الورثة بأن أبوكم قد قال نعطي مثلا كتب لفلان شيء مش من الورثة أراد أن يعطيه، فالورثة يقول نحن نوافق على أي شيء أبونا يقول عليه، وما يعلمه لسه للتركة ولا الوصية معلقة. يعني هم قالوا ان ابوهم قال كذا بس بشرط رضا الورثة مثلا، او نقول لا هم الذي بيقول له علم انه اوصى باكثر من الثلث، فارادوا ان ياخذوا موافقه الورثه، فالورثه لا يعلمون قدر الوصيه ما زال، فقالوا لا نقر بلاش كده. فتح الوصيه لو ان ابوهم ساب لهم 100 مليون والوصيه دي بتبقى 30 مليون، وهم فوجئوا بذلك وقد اقروا قبله انه خلاص احنا سنمضي ما البيت اللي وصى بيه، طلع البيت ده مثلا بحوالي 50 مليون. فقالوا لا ما كنا نعلم. نعم لهم الحق ان هم لجهالتهم بقدر الوصيه وقدر المال له ان يعودوا بذلك، وهو صحيح. لا ده انا بديك المثال، هم ليش كده؟ يعني هاب ان هم ما كانوش يعرفوا تركه ابوهم بكام، فقالوا فقيل بان هو اوصى بكذا، فاكتشفوا ان النصيب ده اللي هو خارج عن الثلث كما قلت بمبلغ كبير جدا، ما كانوش يعرفوا التركه الاول. قالوا نعم لا بلاش عب البيع، احنا بنتكلم هنا عن مساله الجهاله في معرفه فقط الان قدر الشيء اللي كان سيتبرع به في التركه. ايوه اختيار الغبن ده مش شغله ثانيه. ده نفس السبب ان هم حسوا بغبن، هم فاكرين ان هم سايب لهم كل حكايه 50000 60000 طيب وصلوا 50 مليون، فده الموضوع كبير عشان كده ده ولا ده مش السبب؟ لا هو هي سيبك من الغبن الان، مش هم مغبونين، مش هم جاهلوا، هم جاهلوا قدر الوصيه. فلما جاهلوا قدر الوصيه هنا كانوا تنازلوا الاول ثم راجعوا بعد ذلك في التاريخ في القدر. انا ليش جبت دي؟ كنا بنتكلم في ايه؟ قلنا انه ممكن يضمن ولا يعلم قدر الدين، فعلم بقدر الدين قالوا بعلم الجهاله، فقلت ان دي يعني مثلها فيها في الورثه، قالوا هنا للجهاله، هم جاهلوا ما كانوش يعرفوا كم القيمه، لما وجدوها مبلغ كبير فكانوا تبرعوا عن شيء مجهول، فلو ان يرجعوا يقولوا ان احنا لم نكن نعلم هذه المساله، ودلس عليهم واكتشفوا المبلغ غير ذلك، نوم ذلك ايضا. ما اعرفش التركيز دي على قدر الضمان، انه هو لو طلع ان هو مش عارف المبلغ بتاع الضمان كده ممكن. لا احنا الضمان باطل اصلا، ده مش بقيس، ده انا جبت لكم بس قصه يعني مثال اخر مش بقيس، هو الضمان لو كان مجهولا عن الحق باطل ما يصح. ده من الشروط، احنا بنتكلم من الشروط. قالوا كونه معلوما في الجديد، هو طبعا ده في الجديد، ليش في القديم؟ لان في القديم اعتبروا انه كانه بيؤدي الدين على الغير تبرعا، فلا يهم انه يعرف انه ممكن يرجع. لكن هنا قال هنا قال في الجديد انه لا يصح. ليش؟ اثبت في الذمه مال، هو اثبت عليه مال او اعتبروه كانه بيع. لما انا اثبت في الذمه عليا مال تجاه احد فكانه بيع، والبيع من شروطه عدم الجهاله. فهنا لما جهل اللي سيبت بذمته قالوا لا يصح. ده في الجديد، انما في القديم كان ينفع ان هو يقول وبعد كده يتراجع على اساس ان هو. لا سيبك من القديم، قالوا لو لم يعلم صح الضمان. ليش قالوا صح الضمان؟ قالوا يعني لو ضمنت لك، قالوا ضمنت لك اللي عليك او شيئا، او انا اسف، قالوا ضمنت لك. قالوا ليش؟ قالوا لان المعرفه متيسره وهو اللي فرط فحملوها له في القديم. لكن الجديد لا، الجديد قال خلاص هيشيلها في القديم، هيعرف يجيب الضمان في الجديد، قالوا لا يصح الضمان، الضمان لا يصح. لابد بس القديم ان هو لو هو ما كانش يعرف قال انا ضامن، هل ينفع ان هو يتراجع؟ لا ما قالوش بذلك، خلاص لازم، اذا كان ضامن يبقى لازم مهما كان. نعم. طب حتى لو في ضغط مثلا، لو مبلغ مثلا قال انا ضامن بقى مليون جنيه، هو مش مع مليون جنيه خلاص، حد يستنى بقى يشوف هيعمل ايه، يديله الزكاه اصبح من الغانمين، ده قصه ثانيه خلاص. خلاص ان هو لازم الضمان بذلك. نعم. قال انتبه، قال وكونه معلوما في الجديد، قال والإبراء من المجهول باطل في الجديد. ليش؟ قالوا لأن البراءة تبرئ، المتوقفة على الرضا، وأنت تجهل، لأن كنا مازال بقى مسألة الورث هنا قريبة، لأن هم كانوا خلاص هيسكتوا المال ده من التركة لفلان، فهنا قال والبراءة من المجهول باطل في الجديد، لأن البراءة متوقفة على الرضا، ومع الجهالة ليست هناك رضا، كيف تعرف ما في جهالة؟ لا. قالوا لكن في القديم قالوا ايضا يجوز انه اولى من الضمان. قالوا الضمان التزام والابراء اسقاط. اذا قلنا بان الضمان التزام والابراء اسقاط يبقى هنا الاسقاط اسهل ايسر، ومش هدخلته في القديم عشان ما ادخلش فيه المساله. لكن هو الكلام كله على انه انه هنا لو ابرأ من المجهول يعني قال انا ابرئك من الدين ولا يعلم الدين قدره كام ما اتحسبش. جه واحد قال انا عليا ليك ديون وقرر قال له انا ابرئك. طب الابراء هذا اسقاط لو كان مجهولا قال باطل بالجديد باطل. لابد ان ارضى واعلم. وهذه صوره الورث كما قلت لكم فيها كذلك ايضا. يعني ايش؟ الحته الاخيره دي الابراء دي زي ما واحد مثلا يقول انا عليا دين فلان الميت انا عليا دين ويفوق ان هو مبلغ ضخم جدا فكده كده برضه هنا باطل. قول مره اخرى ان انا واحد مات واحد يقول انا علي دين كمان عليا دين هذا الرجل الميت ويفوق ان هو عليه 3 مليون مبلغ ضخم يعني. هو الحديث بقى ده قالوا 3 دنانير فهو قالوا ايش؟ ضمنت. بس احنا بنقول انه على باطل. احنا قلنا على باطل انت بتقيم وترجعوا تاني ولا احنا عند سله تقول يعني هو لما كنت فتح الابراء بالمجهول لا بس ده ضمان اللي انت بتقوله مش ابراء. انت في فرق بين الضمان والابراء. الضمان ان انا اضمن الدين انا بضمن دين فلان فقلنا الضمان من المجهول باطل. لو جيت قلت ان احمد فضل جه قال لعبد الله ضمنت لك دين عبد احمد اللي عليك ولا اعرف قدره قلنا ضمان باطل. لكن لو عبد الله جه قال لك انت عليك ليه فلوس قال له اه انا مش فاكر كام انا ابراءك ده بقى ايه ده ابراء من المجهول. هنا هو ايش قال هنا والابراء من المجهول باطل في الجديد ان هو لابد الرضا وانت لا تعلم ذلك. طيب احنا فين لحدنا الابراء شوفنا الابراء عن المجهول الباطل الا من ابل الدين الا من ابل الدين الا من ابل الدين. طب هو انا ليش استثنى عشان الديه مجهوله الصفه الاصل فيها انك تدخل الصفه مجهوله لان المياه مش احنا قلناها في القرن مجهوله الصفه واللون وغير ذلك لكن اثبتناها في ذمه الجاني مع اعتبار هذه الجهاله. في الاصل احنا قلنا لا عليك مياه من الابل واثبتناها مع ان فيها جهاله فقالوا اذا تؤدى يضمن عنها مع ان فيها جهاله ما تجيش تستشكل اقول ما احنا اثبتناها على الجاني مع جهالتها انه عليه مياه باعمار معينه لكن طب فقالوا لذلك خرجت وكان يصح ضمانها ايضا. قالوا يصح او قالوا يصح ضمانها في الاصح. نعم قياسا على الابراء لانها معلومه السن والعدد كمان. انما يعني فيها معلوميه فيها سن وعدد لكن هي الصفه واللون هي اللي تختلف احيانا تكون فيها. طيب قال ولو قال ضمنت مما لك على زيد من درهم الى 10 فالاصح صحته. وهنا ايش؟ لا لا لا ما نزلنا في المعلوم لان هو بيقول له ايش انا الان انا ضمنت لك فض راح لعبد الله قال له ضمنت لك ضمنت لك ما على احمد من جنيه ل 1000 من جنيه ل 1000 هو في اشكال الاشكال طب هو في ابتداء وفي غايه من والى من جنيه ل 1000 هو ضمن كام؟ الى كم يضمن؟ هو طبعا الاشكال هنا هل دي جهاله ام لا؟ لكن هو هنا قال هنا قال الاصح صحته. طب ليش قالوا دفع الغرر بذكر الغايه؟ يعني كانه الغايه هي لو قلنا على حسب الغايه هنتكلم عنها الان هي الالف ولا هي ايش؟ لان هو قال من واحد هنا من 10 قال ايش؟ من درهم ل 10 فلما ذكر الحد الاعلى فقال الغرر انتفى فصححوها لكن اختلفوا على ثلاثه اقوال هو عليه كام؟ بعضهم قال عليه 10 وفي قول عليه 8 وفي قول عليه 9 اللي اخذ بدخول الابتداء والغايه قال بالعشره واللي اخذ بالابتداء فقط ووقف الى 10 فعشرة تدخل فجعل عليه 9 واللي قال البدايه والنهايه لا تدخل يبقى جعل عليه 8 فقط. ده في خلاصه وديها كلام كميله جدا هذه فيها كلام فانا جبت لكم الخلاصه انه قال هنا فالاصح صحته بس قال كام؟ 9 وان يكون ضامنا ل 10 لا قلت ولا لا ولا رجع بقى قال والاصح 9 والله اعلم. الاعاده بالبطيئه عايز ولا بالسريع؟ انا عارف حضرتك بالسريع. طيب وهم قال عندك ابتداء وغايه من والى، قال من درهم لعشره. قالوا انك لما تقول انا ضمنت لك من درهم لعشره، اما لو ادخلنا من والى معا يبقى دخلنا الواحد ودخلنا العشره، يبقى هو علينا 10 كله، علينا لغايه 10. قالوا لا، لغه من الى 10، قالوا لا البدايه دخلت ولا الغايه دخلت، يبقى اللي دخل هنشيل واحد ونشيل ال 10 يبقى 8. تمام. وبعدين قال من درهم الى 10، يبقى ال 10 مش داخله، الغايه لا تدخل، يبقى هو 9. ولا الخلاف الى المرفقين. قصدي من درهمين الى 9 دراهم مثلا؟ ما هم 9 مفيش من درهمين، يبقى عليك 9. الحاله الثانيه. عليك 8. لو ما دخلناش لا المنى ولا الى 8 يعني 9. مش مهم من كام، احنا مش بنعدش. احنا قال من ما دخلش واحد و10 ما دخلتش، يبقى هم 8، 8 دراهم. كانه الى المرفقين. المرفقين بقى داخلين ولا داخلين، الغايه وما قبلها وما بعدها. يعني ايه؟ يعني خلينا ندخلها في الاصول وتتاتي ان شاء الله. لكن هنا قال هنا سواء ادخل او لم يدخل، تبقوا عارفين المساله. ولو قال قلت الاصح 9 والله اعلم، ادخالا للطرف الاول، لانه ده مبدا الالتزام. قال من لابد ان انا التزم، ثم قال الى فلم يدخله بعد، زي كان هنا من مخالفه النووي للرافعي رحمه الله. طيب من هذا الشكل نقف عند مذهب كفاله البدن، لان البدن احنا كنا عايزين نخلص الضمان اليوم اصلا، بس ده هناخد فيه القدر. طب نكتفي بذلك القدر اليوم. احنا مش عارف مش مرتاح من الساعه المقوله في الاسبوع، خدنا ساعه و10 دقائق فقط. طب انتوا لو تفتحوا بس ميعاد النوم بتاعكم من 10 ل 11 هتمشي اكتر. طب يبقى نحاول بقى ان يبقى، انا عارف انتوا كنتوا موجودين، انا اللي جيت تيجي على العشاء وخلاص بقى. طيب 7، لا ما انا يعني ابتدينا 7 ونص تقريبا. لو ابتدينا 7 يبقى استفدنا من نص ساعه دي ان شاء الله. انا ساحرص بقى ان احنا نبدا 7 باذن الله ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. غدا ان شاء الله في بدايه مسلم باذن الله تعالى مع درس بلوغ المرام. بدايه الكلام حاضر، بدايه الكلام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حاضر يا جماعه.